سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وخفف عنا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله القائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والصلاة والسلام على من بعث للناس رحمة وبشيرا ونذيرا، الذي كان بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا، وبين كوكبة أصحابه سراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. يتجدد الفجر الجميل بنوره وبخيره والطهر والإيمان، ما أجمل اللقيا على نسماته تزجو برود الواهب المنان، وتلوح للفجر الجديد بشائر، ويفوح عطر الكون في الذكر في الأكوان. هذا هو الدين القيم مستمعينا، هذا هو الإسلام، دين الوسطية والاعتدال. تمسك به أخي المؤمن، لا تنخدع بالدعاوى الباطلة، فأمة الإسلام هي أمة العدل والاعتدال، التي تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف عن خط الوسط المستقيم. أما الغلو والتشدد ومجاوزة حد الاعتدال في الفكر والسلوك هو أمر منهي عنه في الإسلام. والإسلام مستمعينا حبب لنا أن نتحدث دائما بالكلمة الطيبة، فالكلمة سلاح خطير، وهي سلاح ذو حدين، إما أن يؤدي إلى الهدم، وإما أن يؤدي إلى البناء والإعمار، لأن الكلمة هي التي توجه الفكر وتحرك الوجدان، ومن ثم تحدد المواقف والسلوك. فإن كانت صادقة أدت إلى البناء، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكم من كلمة أفرحت وأخرى أحزنت، وكم من كلمة انشرح لها الصدر وأحس بسببها المسلم بسعة الدنيا، وأخرى انقبضت لها النفس وألقت قائلها أو سامعها في ضيق. لذلك يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مستمعين الكرام، من هنا من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، ما أجمل أن نستمع ونستمتع بكلام الله تبارك وتعالى. فنبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

ختاك فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الصورة الجليلة افتتحها الرحمن سبحانه وتعالى باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لصورة الرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فألن كلامك أخي المؤمن لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وكن جوادا كريما، وبت لربك ما استطعت قائما راكعا خاشعا لتحظى في الجنة بغرف من فوقها غرف مبنية. هكذا إخوة الإيمان، ونحن هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله. لا عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا احفظ مصرنا، احفظ مصرنا من مكر الماكرين ومن عقد الحاقدين يا أكرم الأكرمين يا غير الواحد الأحد، لا رب للناس غير الواحد الأحد. سبحان ربي، سبحان ربي كريم الخالق الصمد. سبحانه، سبحانه بكمال الخلق شرفنا ومدنا جمال السمع والبصر. سبحانك بكمال الخلق شرفنا ومدنا بجمال السمع والبصر. فيا عزيز، فيا عزيز على الأكوان قبضته، فيا عزيز، فيا عزيز على الأكوان قبضته. أنت المعز، أنت المعز المذل فيا معين فيا معين فيا معين بنور الحق أسألكم فجد علينا برزق غير منبتر فيا معين فيا معين بنور الحق أسألكم فجد علينا فجد علينا برزق غير منبتر وزد فؤادي وزد فؤادي يا قيوم معرفة ومد القلب ومد القلب شرقي ومد القلب ومد القلب شريانا من الدرر فيا رحيم فيا رحيم فيا بفيض الخير أسألكم أنت الكريم أنت الكريم الكريم الكريم تنير الليل بالقمر فيا رحيم فيا رحيم بفيض الخير نسألكم أنت الكريم أنت الكريم الكريم تنير الليل بالقمر أصلح لنا الحال أصلح لنا الحال يا قدوس أصلح لنا الحال يا غفار أصلح لنا الحال يا تواب إن لنا فيك الرجاء فجد بالخير فجد بالخير فجد بالخير فجد بالخير في القدر وصل فؤادي وصل فؤادي وصل فؤادي بخير الخلق سيدنا وصل فؤادي وصل فؤادي وصل فؤادي بخير الخلق سيدنا محمد

لا ويقينا وصدقا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدئ ويعيد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد. لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع برق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا مستمعينا الكرام، أدنا بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ سعيد هزاع من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وعلى الفور مستمعينا، قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، الذكر حصن حصين وكنز دفين، فالذكر يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، الذكر يطرد الشيطان، الذكر يزيل الهم والغم عن القلب فيجلب للقلب الفرح والسرور، الذكر ينير الوجه. ومن الذكر المشروع لله عز وجل الحمد، الحمد لله، فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد لله يبدأ بها المسلم يومه فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله أول آية تقرأ في الصلاة، الحمد لله عند السفر، الحمد لله عند رؤية أصحاب الابتلاء، الحمد لله في كل وقت وفي كل حين، الحمد لله في السراء والضراء. فهذه الكلمة البسيطة ذات المعاني العظيمة والقيم الكبيرة علينا أن تكون هي الملاذ. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. فعلينا مستمعينا الكرام أن نكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى في كل أمورنا في السراء والضراء. فرغ مستمعينا الكرام الحاضرون هنا في رحاب مسجد النور من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون منصتين خاشعين لهذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور عباس فتحي صالح. أما الآن مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا